جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل يقول من أتى امرأته في دبرها هل تبقى في ذمته وهل لها وهل عليه شيء أو لها شيء؟ من المعلوم أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فمن تاب تاب الله عليه، والله غفور رحيم كما أنه شديد العقاب. وأما كونها مثل ما يقول بعض الجهلة أنها تحرم عليها وأنها تطلق ونحو ذلك، هذا ليس له أصل، إنما هو ارتكب ذنب كبير فعليه أن يتوب إلى الله وأن لا يعود إلى مثل هذا، ومن تاب تاب الله عز وجل. يقول السائل كان شخص يعمل مؤذن وعلى سيماه سيما الخير لكنه مائل إلى زوجته الثانية فلا يأتي أهله ولا يعطيهم إلا مصروف الشهر، فكيف ينصح مثل هذا؟ ينصح يبين له أن زوجه الأخرى لها حق، وأن يحسن إليها وأن يعطيها حقها الكامل، سواء من إعفافها وتحصينها أو من قسمه لها بأن يبيت عندها ليلة من 4 ليالي، وأن يلين لها جانب مثل غيرها. والله عز وجل يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما العضل والظلم والقسوة والأذى، هذا ظلم ومضارة، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ومن ضار مسلم ضاره الله، فإمساك معروف وتصريح بإحسان، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، ما رغبتها لا تظلمها، افتح الباب والله عز وجل سيعوضها خير وأبرك. نعم. يقول السائل هل يجوز أن أدعو على من ظلمني فأسميه في الدعاء في العمرة في المسجد الحرام، وهل يؤثر ذلك على صحة العمرة؟ إذا كنت متأكد بأن هذا قد ظلمك فلا بأس بذلك، لا بأس أن تسميه وتدعو عليه، ودعوة المظلوم مستجابة سواء في العمرة أو في الحج أو في أي وقت. لكن كما قال عز وجل ومن عفا وأصلح فأجره على الله، إن انتقمت وأخذت حقك أو دعوت فلك ذلك على أن لا تزيد، وإن عفوت فهو خير لك، فمن عفا وأصلح فأجر الله. يقول السائل ما حكم أداء صلاة الجنازة في أوقات النهي؟ ليس في ذلك من بأس، لأنه قد يضطر الإنسان بأن يأتي بالجنازة في ذلك الوقت، وقد يكون تأجيلها يضر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهرين أهله. خلاص، أبر الناس به حرصهم على تأجيله، انتهى من الدنيا وأهلها، فلا داعي لبقائه بينهم. يقول السائل أنه أول مرة يعتمر، هل يكشف كتفه في جميع أشواط الطواف؟ هل إيش؟ هل يكشف كتفه في جميع الطبع؟ نعم، الطباع مسنون من أول ما تبدأ بالطواف حتى تنتهي. هذا الرمل هو الذي بالأشواط الثلاثة الأولى فقط، وهي السرعة يعني، ثم تمشي بالأشواط الأربعة مشي عادي. وأما الهرولة بالسعي أيضا في جميع السعي، كل ما جيت عند العلم تسرع، وإذا جيت عند العلم الآخر تقف تمشي مشي عادي. لكن إذا انتهيت من أشواط سبعة أشواط طائفا وأنت مطبع خلاص تحله قبل أن تصلي الركعتين، يعني تغطي كتفيك كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.